السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة للإخوان في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايزة أكلم قناة الندى. اتفضلي معك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله العظيم أنا سعيدة، أني شفت حضرتك، أنا لسه جاية من العمرة والله. الله يسعدنا وياك بالإيمان وطاعته يا رب. وسلامي والله للشيخ أبو إسحاق الحويني. يصل إن شاء الله. ربنا يستطعنا الصحة والعافية وسلام لكل المشايخ والقناة والله. شكرا لك، الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما السؤال؟ الله يستر عليك. أيوة يا شيخ، لو سمحت بعد إذنك. نعم. معلش بس عشان أنا أول مرة أتصل، فمش عارف. أنا كنت بتصل عشان دعم القناة وكده. ما السؤال يا أختي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا ولدي متوفي بقاله 4 أيام. إيه. والحالة المادية الحمد لله، حتى أنا الحمد لله مذكورة. فهل يجوز إن أنا عندي مثلا في طفلين جيراننا فقراء، فهل يجوز إن أنا مثلا أوديهم مثلا للشيخ يحفظهم قرآن، وأنا أقطع الأجر بتاع حفظ القرآن ده؟ هل ده يجوز إن هو يكون صدقة جارية لوالدي؟ صدقة للوالد، هو صدقة للوالد، لكن انقطع بانقطاع التحفيز. لا مانع من أن تتصدقي على طفلين لتعليمهم القرآن، وتدفع المال وتحتسبي عن الوالد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا اتصلت بكم ما فهمتش الجواب. أنا قلت بالحرام زوجتي لا أكلم صديقي، وبعد سنة كلمته تقع قلت بالحرام. هذه المرة الثالثة التي أجيبك عليها وأعتذر بعد ذلك عن الجواب عليك. رجل قال بالحرام لا أكلم صديقي، وبعد سنة كلمه، فالحكم أنه يكفر كفارة يمين، لأن التحريم كفارته كفارة يمين، لقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فيمين من قال حرام علي ألا أفعل كذا، حرام علي أن أفعل كذا، وخالف ما حلف عليه، يكفر كفارة يمين، تتمثل في إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة، ويعطى كل مسكين وجبة واحدة، بارك الله فيك، ولا يقع طلاق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ. نعم. لو أنا مثلا حد من المحارم يعني حط فلوس في البنك، وبعدين جاب لي مثلا اكل او لبس استعمله، او لو رحت عند حد برضو حط فلوس في البنك واداني مشروب اشربه برضو، وبعدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فاتجاه مدرسة عبد الله بن مسعود في هذا الصدد من أهل الكوفة أنك ما دمت لم تقريه على صنيعه لك أن تأكلي. يروى عن إبراهيم النخعي قال: لنا حلاوته وعليه إثمه، يعني ما لم نقره على صنيعه. وهذا أيضا استشهد له بأن امرأة يهودية دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة مسمومة فأكل منها عليه الصلاة والسلام إلى أن امتنع، ثم استدل له بقبول الهدايا من أهل الكفر، وأهل الكفر أموالهم قد تكون مختلطة. سارة عليها السلام هاجر كهدية أهديت إليها من الجبار وأدتها سارة لإبراهيم عليه السلام، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية من ملك مصر المقوقس ماريا وأختها نسرين في طائفة من الهدايا. وأيضا قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية من ملك أيلة بغلة أهداها له. هناك اتجاه قوي للعلماء بجواز الأكل ما لم نساعده على إثمه، واتجاه آخر كاتجاه ابن عباس. ويروى عن الإمام أحمد أن البعد أولى، وأستظهر القول الأول والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. حضرتك عندي سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما أسئلتك؟ ما أسئلتك؟ السؤال الأول، فسد وضوء الإمام يا شيخ في الركعة الثالثة. وضوء الإمام نقض في الركعة الثالثة. وضوء الإمام نقض في الركعة الثالثة. وسحب وشد واحد من المأمومين عشان يقوم مكانه، ولما دخل المأموم تذكر إن هو ما أدركش الإمام غير في ثاني ركعة، فاللي دخل هنا يبني على وضوء، يبني على صلاته هو ولا يبني على صلاة الإمام؟ وإيه حكم المأمومين اللي وراه؟ أعيد سؤالك. الإمام يا شيخ نقض وضوءه في الركعة الثالثة. نعم. وشد واحد من المأمومين يكمل يقوم بمكانه وراح يتوضا، فاللي دخل مكانه تذكر ان هو ما ادركش الامام، ما ادركش جماعه في اول ركعه، ادركها في ثاني ركعه، فهو دلوقتي بقى امام، يبني على صلاته هو ولا على صلاه الامام اللي هو دخل مكانه؟ وايه والمأمومين وراهم ايه حالتهم، ايه حالهم في تلك الحالتين؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد سورة سؤال الأخ يقول: الإمام نقض وضوءه في الركعة الثالثة فخرج. أولا ذلك لا يؤثر على صحة صلاة المأمومين، فصلاة المأمومين صحيحة، وفي الحديث: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. على كل صلاة المأمومين صحيحة، لكن تأتي إشكالية أن الإمام الجديد الذي استخلف ما كان أدرك الإمام في الركعة الأولى، فعدد ركعاته مختلفة عن عدد ركعات المصلين الذين خلفه، وسيحتاج ركعات أكثر كي ينهي صلاته، بينما صلاتهم ستنتهي بركعات أقل. صلاتهم تحتاج إلى الركعة الثالثة والرابعة، وهو سيأتي بأربع ركعات هو، فسيكون بعدهم بركعتين، فسيحصل لصلاتهم إخلال. فهم أو الأولى له ثم الأولى له أن يرجع هو الآخر للصفوف ويقدم من يصلي إماما مكانه. الأولى له أن يرجع للإمامة ويقدم شخصا آخر مكانه من الذين بدأوا الصلاة من أولها، كي تصحح صلاة سائر المأمومين. أما عنه فأتي بالركعات التي فاتته. كان الأمر قد حدث بزمن، فننظر ماذا صنع وماذا صنعوا، لكنه فيما يبدو يسأل سؤالا مستقبليا. فإذا كان ذلك كذلك فلا يوافق على أن يتقدم إماما لأقوام قد سبقوه في عدد الركعات. بارك الله فيك. السلام عليكم. إن كان الأمر قد فات ينظر، فكل من أتى بأربع ركعات صلاته صحيحة. أما هو فإذا لم يكن أتى بأربع ركعات فصلاته باطلة ويعيدها. السلام عليكم. نعم. لو سمحت عايز ثلاث أسئلة. اتفضل. السؤال الأول، حكم العمل في النيابة العامة أو النيابة الإدارية ومجلس الدولة في مصر. السؤال الثاني، حكم اللي يذهب لعمرة بس تكون نيته إن يشرب الماء زمزم لحديث ماء زمزم لما شرب له. السؤال الثالث، لو أن رجلا التقط لقطة في هذا الزمن في مكان عام، يصعب عليها أن يخبر به الناس، يعني يقول له من عنده لقطة أو كده، خيفة أن يدعي أحدهم أن لقطة له، ماذا يفعل؟ وكان محتاج للقطة. لا محتاج للقطة، هذه لا ترى لها. تمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل عن العمل في النيابة العامة والنيابات الإدارية ونحو ذلك. أقول بالله تعالى التوفيق، هناك نظرة عامة ونظرة خاصة. فالنظرة العامة التي تعنينا، ينبغي أن يكون القائمين على النيابات، وكيل النيابة، رئيس النيابة وغيرهم، يعني المسلمين، يعنيهم أن يكون هذا الشخص أمينا عادلا، لا يقبل الرشوة، لا يزيف، لا يحابي، لا يجامل، مع ما نحن ما فيه من البلاء، من الأحكام الوضعية. لكن أيضا يعنينا في هذا تخفيف الأضرار أن يكون على هذه الأماكن الآن أقوام من أهل العدل قدر جهدهم وقدر استطاعتهم، ولا يسوغ لنا أن نقول للصالحين منهم اتركوا العمل ويأتي أهل الفساد والشر يقبلون الرشوة ويزيفون الحقائق ويلبسون الناس التهم الباطلة. فالذي يعنينا أن يكون المسؤولين عن النيابات أهل فضل وأهل عدل، هذا شيء. هناك نظرة خاصة، إذا كنت أنت يا من تريد أن تعمل هذا العمل ضعيفا، تخشى على نفسك أن تقبل الرشوة أو تفعل محرم، ابتعد. إذا كنت تجد قوة على إقامة العدل، استمر لتخفيف المفاسد، والله أعلم. أما عن حديث زمزم لما شرب له، هو حديث ضعيف غير ثابت. أما عن اللقطة، فإذا كانت اللقطة ذات قيمة، تعرف لمدة سنة، أتى صاحبها أعطيها له، ما أتى استمتع بها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا سيدنا؟ الحمد لله. هذه المكالمة لقناة النافع والمطمئنة عليك وعلى الشيخ أبي إسحاق الحويني، عليك تطمنا عليه. بارك الله فيك وحفظك الله، شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مولانا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معايا ثلاث أسئلة لو سمحت. اتفضل. السؤال الأولاني، حكم العمل في البنوك. إذا كنت تعمل في القطاع المتعلق بالربا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. كلم الشيخ بعد إذنك. معك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا، حديث غسل الجمعة واجب على كل محترم، حديث صحيح؟ اي نعم، حديث صحيح، لكن الوجوب هنا عند الجمهور من العلماء ليس الوجوب الاصطلاحي المعروف، الذي يثاب من فعله ويعاقب من تركه، إنما الوجوب هنا بمعنى حق، الوجوب هنا بمعنى حق، فلا يأثم من ترك غسل الجمعة، ولكن يكره له ألا يغتسل، ويستحب له الغسل من غير إيجاب. قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم فكانوا يأتون الجمعة ولهم روائح، فقيل لهم لو اغتسلتم، وأيضا فلفظة لو اغتسلتم لا تفيد وجوبا. أيضا في هذا الصدد، فإن عمر رضي الله عنه كان يخطب، فدخل عثمان رضي الله عنه فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت. قال: الوضوء؟ وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل فلم يوجب عليه أن يذهب ويغتسل ويرجع، ولو كان آثما لأمره بالغسل. الثالث أنه وردت رواية من توضأ في بيته ثم أتى إلى المسجد وصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام استمع وأنصت، ثم صلى مع الإمام غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. فاللفظة من توضأ في بيته، هناك رواية من اغتسل في بيته، والروايتان صحيحتان من ناحية الإسناد. أيضا ورد حديث ضعيف في هذا الصدد: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، لكنه غير ثابت والله أعلم. على أي حال، جمهور أهل العلم على أن الغسل للجمعة مستحب، وحملوا الواجب في قوله غسل الجمعة واجب بمعنى حق، لم تكن اصطلاحات الوجوب التي وضعها الأصوليون بمتقاعدة في الزمن الأول والله أعلم. السلام عليكم. مولانا. نعم. عاوز اركب حدثا. خذه، ما عندنا مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. أيوة يا شيخ، بالله عليك أنا عايز أسألك عن موضوع زكاة الأرض. نعم. احنا شارين أرض يعني بجنية التجارة، وبنسيبها مثلا لما يغلى سعرها 3 سنين 4 سنين. لما سألنا الشيخ مجد لنا على زكاة المال، قال تطلعوا زكاة المال في سنة مدبوعة وطلعها سنة واحدة بس. فأنا عايز أتأكد أنا طلع. لا لا، الكلام غير صحيح. الكلام غير صحيح. ما دام المال معد للتجارة، سواء كان في صورة أرض، سواء كان في صورة سلع، سواء كان في أي صورة من الصور، إذا عرض التجارة تزكى، تقوم الأرض سنويا. بكم الأرض الآن على رأس السنة؟ فرض أنها بمليون، لكن ليس هناك مشتري. لكن إذا أنا خفضتها إلى 900,000، جاءني المشترون وسيلت الأموال، أربط الزكاة على 900,000. إن كانت معي أخرجتها، وإلا كانت الزكاة في الذمة إلى أن أبيع. فسنويا تخرج الزكاة عن تلك الأرض المعدة للبيع للتجار فيها، تجارة أراضي بالتوصيف المذكور، ليست قنية، ليست مجرد قنية اقتنيتها، إنما أنت تجارة أراضي، وضعت الفلوس في أراضي للتجارة، تأخذ أحكام عروض التجارة، عروض التجارة تزكى سنويا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على العامي؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على العامي، أقول قدر استطاعتي وقدر علمه، ونص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا نص عام ليس خاصا بالعلماء، هناك منكرات يستطيع العامي إنكارها. إذا وجد الرجل العامي شخصا يضرب الآخر ظلما، هل يمنعه أو يتركه يضربه؟ فعلى قدر جهده واستطاعته. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم عشان قلت الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت لي بس عندنا كم سؤال. سل. لو سمحت، يعني هل الذي يتوضأ وبعد وضوئه يحلق شعره ينتقد وضوءه؟ لا، ليس من نواقض الوضوء حلق الشعر. ليس من نواقض الوضوء حلق الشعر. سلام. نعم. لو مثلا لو أن واحد أتى بالكفر البواح، كأن مثلا سب الدين وأقيمت عليه الحجة، وأقيمت عليه الحجة بالدليل من عالم مثلا، هل يجوز للعالم أن يكفره، أن يقول له أنت كافر؟ العالم هو إذا أيقنا أنه عالم فالعالم يقضي والعالم يحكم. نعم. يعني حضرتك لو تبين العالم هو الذي يقضي، أنت ذكرت أنه عالم ليس بجاهل. فالعالم على حسب الحيثيات التي أمامه، ولا ستعطل الأحكام. لو حضرتك ممكن تبين لنا بس ضوابط التكفير المعين. ضوابط التكفير عايزة محاضرة كاملة. تذكرت أنه عالم، فإذا كان عالما فما فاده أنه يعرف ضوابط التكفير. طب حضرتك لو شرحت بس مصطلح توحيد الحاكمية، المصطلح ده صحيح يا أخي؟ أسأل أسئلة، أسأل أسئلة تنفعك، الله يحفظك، ما تختبرش. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن عندي سؤالين؟ تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك مولانا؟ الحمد لله. حضرتك؟ الحمد لله. الغسل اللي بالنسبة لغسل الطفلة اللي هي 3 شهور زيها زي الست الكبيرة؟ نعم. غسل الطفلة اللي هي الطفلة الصغيرة، غسل الميتة يعني، اللي هي 3 شهور أصغر، إذا ماتت زي الكبيرة، إذا ماتت عليها في المسجد أم في البيت؟ والسؤال الثاني، صبرا صبرا، يعني أنت تقصدين طفلة عمرها 3 أشهر ماتت، غسلها زي غسل الكبيرة؟ نعم، تغسليها، غسليها ما فيش مشكلة. أيوة، غسل عادي. غسل الكبيرة يا أختي، افهمي افهمي بس ويفهم غيرك، الغسل يجزئ، غسل الميت يجزئ بأن تحميه، تعرف تحمي البنت الكبيرة أو المرأة، تحميه، هذا يجزئ، تصب عليه الماء صبا، تحميه حماية معروفة. لكن نحن نراعي أشياء من ناحية السنن، إن لم تفعل فالغسل صحيح. يعني نبدأ في الكبير مثلا بالميامن ومواضع الوضوء، نبدأ بالشق الأيمن ومواضع الوضوء، نغسله 3، 5، 7 أو أكثر، كل هذه الأشياء سنن. لكن إذا حمينا حماية جميع كما يقول الناس في مصر، استحمى بالخرطوم وجرد المية يصب عليه، أجزأ الغسل. لكن كبير أحيانا تكون في بطني فضلات، نضغط ضغطا خفيفا قبل الغسل لإخراج الفضلات، وبعد ذلك يغسل المكان غسل جيد الذي خرج منه القذر، وبعدها يوضأ وضوءه للصلاة، يبدأ باليمين. إذا كانت الطفلة تحتاج مثل هذا، فعلمها تحتاج مثل هذا، فالأمر سهل، لكن نبدأ بما منها ومواضع الوضوء منها. نعم. صلي عليها في البيت، في المسجد، في أي مكان، وليست الصلاة في المسجد، ليست الصلاة على الميت في المسجد بلازمة، بل أكثر الصلوات على عبد الرسول على الأموات كانت في موضع خاص بالجنائز. ونذر أن صلى النبي الصلاة على الجنازة في المسجد، حتى إن عائشة لما قالت أو قالت لما مات سعد بن أبي وقاص ائت به إلى المسجد كي أصلي عليه، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقالت وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ سبحان الله ما أسرع ما نسي الناس، عائشة تقوله. فكان الغالب أن الصلاة على الميت في موطن يقال له موطن الجنائز قريبا من المسجد، لكن الغالبية ما كانت صلاة الجنازة في المسجد. إن قدر وصلي على الميت في المسجد الصلاة تصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. بارك الله فيك. الله فيك. لو سمحت رد السلام على فضيلتك في كل اتصال، هل ده واجب على المستمع؟ كيف المستمع يعني؟ يعني أنا بسمع البرنامج، فكل شوية حد بيتصل يقول السلام عليكم، أرد السلام أنا مني أنا. لا أنت لست بسائلة، لست بسائلة ولا مخاطبة، أنت جالسة تشاهدين، فلا يجب عليك رد السلام. طيب لو سمحت المسح على الخف أو المسح على الجوار، لو جه معاد الوضوء الجديد وانا نسيت وكنت متوضيه وصليت بنفس المسح، هل ده يجوز؟ يعني انت ما زلت على وضوئك؟ يعني محتفظه بالوضوء؟ لا يلزم ان تتوضئي ولا ان تمسحي. معاد المسح، معاد الوضوء الجديد بقى بعد 24 ساعه. لا معاد الوضوء الجديد يعني انهيت يوما وليله. لازم وبعدين نسيت وصليت بالوضوء عشان انا كنت متوضية، هل الصلاة دي تصح ولا اعيدها؟ يعني الوضوء لم ينقض؟ لم ينقض. لا لم ينقض. صلي ماشي. صلاة الضحى انا ملزمة باني اواظب عليها كل يوم؟ لا لست ملزمة، الضحى سنة، ان صليت تثابين، ما صليت لا حرمت الاجر. طب لو سمحت السلام، عد السلام بقى على الفساق والعصاة، ده واجب ولا عادي؟ على حسب الحال، يعني افترضي انه عندنا فاسق واذا تركنا السلام عليه سينزجر ويرجع عن فسقه، هذا نترك التسليم عليه لمعصيته، لكن ان كان الفاجر سيزداد فجورا بعدم القاء السلام عليه، او سيستطير شره ويفسد في الأرض بعدم إلقاء السلام عليه، سلمنا عليه اتقاء لشره. طب لو سمحت التحية بقى اللي تقال لغير المسلمين ايه هي؟ السلام على من اتبع الهدى، او اي تحية اخرى غير السلام عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالته العراقي السلام على من اتبع الهدى، وفي الآية إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، السلام على من اتبع الهدى، أو أي تحية غير السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو أنا جايب بغسل واحدة ولسه ملوكين أو وشم، في ناس قالوا لا لو فيها وشم ما تغسليهاش. ليه؟ لماذا؟ أعمل إيه؟ لا غسليها. لو فيها وشم غسليها. طب أسيل المنفير منها؟ نعم. أسيل المنفير منها اللي في ضوافرها؟ أشيل المنفير منها؟ إن استطعت، ما استطعت اتركيه. إن لم يشق على الناس. وأنا بدي حديث موضوع، حديث موضوع أو ضعيفة. ممكن أبدي بيها في الدرس التالي، أستعين بيها في الدرس التالي. حديث موضوع لا تحدثي بها أبدا، مكذوبة. فكيف تنسي الضعيف؟ أنت تعرف الضعيف من الموضوع ولا إيه نظامك؟ يعني هل أنت من أهل الفهم؟ بتاعي. نعم. ممكن أحدث فيها؟ نعم. هي بتبقى مناسبة للدرس الثاني حديث الضعيف؟ لا ليست مناسبة للدرس، ليس كونها مناسبة. أولا هل ثبتت عن رسول الله أم لم تثبت؟ إن لم تثبت عن رسول الله فلا تتحدثي بها. السلام عليكم. بركاته. نعم. ممكن أكلم شيخ؟ نعم. طيب. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ربنا يبارك فيك يا شيخ، يا رب وجعلك من اهل الجنه. وياك. بقول لحضرتك انا ليا اخ اكل حقي وظلمني، ودلوقتي هو تعبان، بس انا مش قادره اكلمه ولا قادره اسال عنه، لان هو جابني ان انا كمان اعتذر غير اكل حقي، عاوزني كمان اعتذر لمراته وانا ما عملتلهاش حاجه. وصلح مراته اول قبل ما يكلمني. المهم فانا دلوقتي مش قادره اكلمه شيخ، وعارفه ان هو تعبان، بس لو شفته هقول له سلام عليكم، بس مش قادره اتصل بيه واقول له سلامتك يا اخويا. يعني اذا قلت له سلامتك يا اخويا هيشتمك او هيسبك او ماذا؟ الصوت بعيد يعني أو الان اذا انت رفعت السماعه بعد ما اقفل مع حضرتك. اذا قلت بسالك انا سؤال، اذا قلت السلام سؤال تاني؟ لو في زوج اخت على كل أخت حال يعني. الاخت لازم نستفسر منها عن سؤالها. اذا انت قلت له السلام عليكم هل سيسبك؟ أخوها ظلمها وأكل حقها وتريد أن تصالحه مع ذلك، ويأبى إلا أن تعتذر بغير ذنب لزوجته، هذا مزيد من الإهانة. إن تحملتها لوجه الله لك أجرك، ما تحملتها لا إثم عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. إني أحبك في الله، جزاك الله عنا كل خير. أحبك الله الذي أحببتنا له. نعم. مدة المسح على الشراب. والسؤال الثاني، الجماع قبل الغسل من الحيض، بعد انتهاء الحيض وقبل الغسل، ما حكمه وهل في اسم او لا؟ مع العلم ان لم يكن يعرف هل هو اسم ام لا. وشكرا جزاك الله كل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، لعلك تعرف حفظك الله، لعلك تعرف جيدا أن هناك خلاف في المسح على الجورب، فمن العلماء من يجوزه ومنهم من يمنعه. فإجابتي لك تنزلا على رأي من قال بالمسح على الجورب، مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، هذا عن مدة المسح على الجورب. وعند الجمهور يبدأ المسح، يبدأ التوقيت من أول مسحة ليس من أول وضوء عند الجمهور والله أعلم. أما الجماع بعد رؤية المرأة الطهر وقبل اغتسالها لا يجوز، لأن الله قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يرين الطهرة. فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز لك أن تجامع الزوجة عند جمهور العلماء بمجرد رؤيتها للطهر، بل إذا اغتسلت من الطهر وبالله التوفيق. أما كونك لم تكن تعلم فأنت معذور بجهالتك، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى معي؟ نعم. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ أشكر الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤال كذا شيخ مصطفى، حكم تقصير اللحية. تقصير اللحية إلى أي حد؟ كان ابن عمر رضي الله عنهما يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد على القبضة، وجوز بعض العلماء أو فريق منهم أخذ الشاذ المتطاير، فإذا كانت اللحية نازلة للأسفل وفي شعر الشاذ صاعد أو شعر معاكس يجوز قص المعاكس المتطاير. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. الشيخ مصطفى معايا؟ معك، تفضل. تفضل. عليكم السلام يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبويا خمسة أخواته ثلاثة منتبهين عليه جدا يا شيخ. إيه؟ خمسة من أخواتي ما شأنهم؟ هم يا شيخ هم من عليه على طول وورث يا شيخنا، هو هم واخدين أرض أكتر منه وهم يجي يضربوه في البيت على طول. يعني أنت تتصل تشاهر بعائلتك في ال... وتشاهر بأبيك وتظهر إهانة والدك وتظهر إجرام أعمامك على الهواتف على الفضائيات. كلمني في الهاتف الله يستر عليك، ولا تفضح الدنيا، لا تفضح أسرتك وأهل بيتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك أنا مقيم في السعودية جدة. وبعد والدتي حضرت معايا بغرض الزيارة، وأثناء الزيارة تعمل عمرة. طيب وبعد؟ بعد 10 أيام من إقامتها معايا في جدة أحرمت من جدة وذهبت إلى العمرة. يلزمها دم؟ لا لا يلزمها دم بالتوصيف المذكور. بارك الله في حضرتك يا رب. وفيك. بارك الله وفيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. الشيخ مصطفى؟ نعم. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. نعم. حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. بنستغفر صحتك والله مش اكتر. نشكرك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم مصطفى. تفضل. اكرمك الله شيخنا. شيخنا لو واحد ماله حرام عاوز نعمل مشروع للفقراء والمساكين، هل يجوز؟ يعمل مشروع للفقراء والمساكين؟ بيعمل مشروع للفقراء والمساكين إلا إذا كان المال مسروقا. إذا كان سرق المال لا يجوز أن يعمل بالمال مسروقا. إذا كان مال ملوث يعني يشتغل في أشياء محرمة أشياء مباحة ما نستطيع نمنعه، لكن هل يقبله الله ولا يقبله؟ على الأقل يخفف عن نفسه البلايا والعياذ بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى. نعم. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ فيه يا شيخ في أنا أذنت صلاة الفجر. وبعد لم وجدت موعد لقامة الصلاة. نعم. ولم يأتي أحد إلى المسجد. وبعد هل أترك المسجد أم أترك المسجد لصلاة الجماعة أم أصلي في مسجدي هذا؟ صلي في مسجدك. أصلي في مسجدي المنفرد. هو أنت مأجور إن شاء الله، ربنا يأجرك لأنك ما قصرت، الخلل ليس منك. لما يغلق المسجد بدلا من غلق المسجد صلي في المسجد وأنت مأجور. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ينفع في أخ وضع لأولاده البنك فلوس وتوفى وبعد ذلك فلما توفى الأولاد لسه ما بلغوش، فالأم عايزة تاخد الربح بتاع البنك ده تشتري بيه شقة. لا يجوز الانتفاع بالفوائد البنكية. ما لو سمحت يا عم الشيخ، يا هتشتري بقى شقة والسكن فيها ناس والمبلغ اللي هتاخده من الإيجار هتعمل بيه حاجة لله كل شهر. أنصحك أن تأخذ الفوائد، إذا أخذت الفوائد الربوية هذه تتخلص منها لفقراء أو مساكين بعيدين عنها أو في المصلحة عامة من مصالح المسلمين إلا المساجد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا لو سمحت ممكن اسال حضرتك سؤالين بعد اذنك فضيله الشيخ؟ اتفضلي. اول سؤال، انا كنت بجهز بنتي وزوجي، يعني في واحد اخ فاضل جاب له، يعني احنا ظروفنا يعني صعبه شويه، فجاب له غساله وثلاجه وبوتاجاز. فاختي انا راحت جابت لها برضو غساله وثلاجه وبوتاجاز، لان العريس عامل صرف اوتوماتيك. فهي ايه، هي واخواتي اجتمعوا مع بعض. العريس عامل ايه؟ اصبح انا عندي الغساله والثلاجه. العريس عامل ايه قلتي؟ عفوا العريس عامل ايه؟ العريس انا ثلاجتي اتحرقت، فانا شغلت يا اختي استني اسمع الكلام، فانا خايفه. هل يجوز اسمع الكلام؟ اسمع الكلام، اعيد السؤال لاصحابك. الاخت تقول ان اختها تتزوج، فشخص اتاهم بغساله وثلاجه وبوتاجاز لحالتهم، لكن الاخت اختها اشترت غساله وثلاجه وبوتاجاز، ما ادري ما ظروفها، ماذا قطع الخط. اما ان تاخذها البنت التي جمع لها المال، او ترجع الى اصحابها، او ترجع الى اصحابها المتطوعين، او يخبروا قل لهم اختنا جاءتها غساله وثلاجه وبوتاجاز، فهذه اشياءك، ماذا نصنع بها؟ اذا احلها لك استحللتيها، ما احلها لك رديها اليه، ولا تاكلي اموال الناس بالباطل. المتبرع ما تبرع لك حتى تاخذيها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. حضرتك يا فضيلة الشيخ، أنا كنت ألو. نعم. كنت محتار ما بين طبيب وطبيب. تمام. فصليت ركعتين بالليل وطلبت من ربنا ان انا اشوف رؤية. شفت رؤية ان واحد واخدني من ايدي، واحد صاحب واخدني من ايدي ووداني المخبز عيش، وقال لي لازم تاخد من احسن عيش عنده في المخبز، فمش عارف اعمل ايه. انت مرضك يستدعي طبيبا؟ نعم. مرضك يستدعي طبيبا؟ ايوه يستدعي طبيب. يستدعي طبيب. اذهب الى طبيب صالح وتحرى الاكل من الحلال. تحرى ان تأكل من الحلال، فقد يكون الاكل من الحرام سبب لك مرضا. تحرى الاكل من الحلال واذهب الى الطبيب الصالح. الثقة. الثقة. السلام عليكم. عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. حضرتك يا شيخ عندي سؤالين. سل. السؤال الأول، تفسير حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا بأن لا إله إلا الله إلى نهاية الحديث. ما تفسيره ولا ما صحته؟ ما صح. صحيح. حديث صحيح. وتفسيره يا شيخ على ظاهره. والسؤال الثاني يا شيخ. نعم. قال تعالى انما الوصية للوالدين والاقربين، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل كذا، قال كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. والوصية للوالدين منسوخة. منسوخة. وكذا الوصية للأقربين الورثة منسوخة. قيل منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وقيل منسوخة بآية المواريث. فلا يجوز للرجل أن يوصي لوالديه بالمال لأنهما سارثان فيه، فلا يجمعان بين الوصية والميراث. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. تفضلي. اختي هي بتدرس في معهد وقالوا لها ان هي مثلا لو حد عنده الفيروس وكده ينفع يدخل الجامع ويمسك المصحف، فهل ده حرام ولا حلال؟ يعني تسألين عن دخول الحائض المسجد؟ ايوه، واني امسك المصحف. تلك مسألة مختلف فيها بين العلماء. نعم، يرى الأكثرون أن الحيض لا تدخل المسجد، لكن ليس بإجماع. اختاروا القول الذي مفاده إذا كانت تستطيع التحفظ وعدم تلويث المسجد جاز لها الدخول. أما حديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض فضعيف، ولو صح لقلنا به. وامسك المصحف بحائل بالجوانتي خروجا من الخلاف. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، ولا أدري لماذا يعدل الناس وتعدل النسوة عن إطلاق كلمة الحائض على المرأة أو على الفتاة، فالاسم الذي سماه رسوله هو الحيض. قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، والرسول ذكر اسم الحيض في عدة مواطن. فلولا الناس المتفرنجون الجدد الذين يهجرون لغة العرب ويستنكفون من إطلاق ما أطلقه الله، هل هم على صواب وهل هم أحسن خلقا من رسول الله، أو أن أدبهم أحسن من أدب القرآن الكريم؟ كلا بلا ريب. فينبغي أن يوقر المسلم الإصطلاحات التي وردت في كتاب الله والتي وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويستعملها بلا غضاضة ولا حياء. فالأسماء الجديدة التي استحدثها الناس يستنكف أن يقول الحيض، يستنكف أن تقول المرأة وهي حائض أو الفتاة وهي حائض. لماذا الاستنكاف؟ إنهم يستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير، والله أعلم. السلام عليكم. سمعني حضرتك؟ لم أسمع. أيوه سل. أيوة اسأل عما بدأ لك. السلام عليكم. عليكم السلام. ما سؤالك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. لو سمعت عايز أسأل الشيخ مصطفى صحيح. اتفضلي يا أختي. لو سمحت، وانا ظلمت من اهل زوجي ان هم قالوا علي حاجه مش فيه او كده وظلم علي، انا ايه الدعوه اللي انا اعملهم اول؟ والله اذا ظلمت من قوم انصحك لوجه الله ان تسامحين وان تعفين عن الناس، فربنا يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن. نعم دلوقتي سألنا بعدينك بالنسبة لثلاث البول يعني الصلوات الوضوء للصلاة بالذات صلاة الجمعة، ولو ما وإن كان مسجد بعيد عايز أروح له عشان يعني أصلي، ينفع أتوضأ قبل الأذان؟ بالنسبة لسلس البول. أيوه أعد. سلس البول تتوضأ وتصلي ولا تبالي بما نزل بعد الوضوء. طيب الوضوء أنت شايف قبل الأذان ولا بعد الأذان؟ ما في نصوص في هذا الباب. هل الوضوء قبل الأذان أم بعد الأذان؟ ليست هناك نصوص. يعني ممكن أتوضع من الأذان؟ نعم ممكن. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة سيدنا الشيخ اتفضل. الله يحفظك ربنا يبارك في عمرك يا رب ينفعنا بعلمك ولك بمثل السمعين والسماعات. فضيلة سيدنا الشيخ لو فضيلتك كان صليت مع واحد صلاة رباعية وسلم وهو كان سلام في التشهد، فأنا تأخرت شوية في التشهد الأخير، فجاء رجل وظن أنني أصلي منفردا فأتم بي، فهل تنعقد الصلاة وتصح صلاته ولا لا تصح؟ وماذا أفعل أنا بشأن هذا الرجل؟ لا تفعل شيئا، أنت أكمل صلاتك وصلاته هو صحيحة، ما عليه مشكلة. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأذكر إخواني بالأخوة الإيمانية التي أوجبها الله علينا والتي اختارها الله لنا، إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمن في أي مكان في الأرض أخ لأخيه المؤمن، والمسلم أخ المسلم. فحافظوا على الأخوة الإيمانية ولا تقطعوها بتمذهبات ولا بقوميات ولا بسياسات ولا بتحزبات ولا بغير ذلك. المسلم أخو المسلم، وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كما قال النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.